وعلما فاستغفر الله المغفور للعالمين وقال ان العلم سهل فالعمل صعب العلم يتحصل حتى الذين لا يؤمنون يحصلون علم المسلمين لذلك يتميز بهذا الايمان دائما لانهم يعلمون ويعملون فإذا علموا فهو بلوح مسؤولي وبعد ذلك التقليد في الجزء الثاني من الجنوب وقال ماذا في ذكر الحديث الثالث من هذا الذي يتكلم التعليم سنة هذه الحمد لله في صفاء المحسنة في كل ما تقبل عليه كل ما ويسر وكان بيس حمد الحسن الوقت فلذلك ما كنت كميس نور هكذا يسر في الأحلام أحمد سياسة عرفت الله والذين كانوا سببا أن أكون بين أهل البيت لا أتجاه وزارة الإعلامية مع الخصومة على طريقة العالمية في الضرب الإسلامي في جامعة مصر وزيجة كثيرة العرب ولكن العالم هو حجرة ومن أفضل الدرجات ولم يقم على حجرة العلم صار له الدرجات في الدنيا والآخرة وصار خير الإخلاق لا غير ذلك نحن الشيوخي استاذن زيد العائل تدريب الشوق وحال ما يسري في مكة الجوال الرضي الرسول الذي لا يعرف احد الا ما يتكلم عنه وكان في سن الخير من التدريب وهو كان مريض منذ قبل لا يعرف احد وقد كان يعرف كل احد لكن انا بها جواز الحال من الحال كان هذا يدفعه الى العلم نقول يا رجال فعلمه من جوع الله تفهم من ربي ولن تحقها كلامه الا باللغه التي بها نزل القران فتكلم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان يدفعنا دائما الى طريق اللغه لنقل منها الى فهم الكلام وفهم كلام الحبيب المصطفى وفهم كلامه ولهذا اذا فعل الى العلم الشريف من البلاد ثم الاسلام والعلم انه هو الخير يعني الاستاذ وسيم فالكتاب وسيم القلم وسيم على من قلم وسيم لا الذي يعطيك العلم عطاء فتقدر والله اعلم الذي عاد بالقلم علمه القلم فلا وسيله. اما الذي يعادل الناس بحيث انهم العلم في نفوسهم هذا تاثير قلوبهم انما هو نظر الله جل وعلا. لذلك كان شيوخنا يدفعون دفعا لهذه الشرائط والمشاكل والامراض عشنا على هذا السرور الذي بدأناه بالمدرسة على حفظ القرآن الكريم اليوم تتمدد على الشيوخ على مدى ما يقرب منه 30 عاما بين بلاد الجد ورياض العلماء. ولذلك قال احد شيوخنا العلم يحتاج الى روض نور ونور العيوب والى غير الطاولة. صحيح يعني ارى يوم يعني في الرجال ولعل ينصر مع ان ينصر ياتي ما الا افعل العظمى الكبير عن الاسلام. اقول لك العلم والاخره ولا يجب ان يقرا على كل مسلم ومسلم ان يقرا فيه ولا يقرا فيه بنهايه من العلم. قرا العالم في كل جمال في كل مكان ولو اخذنا العلم على هذا الحال عشنا معهم حتى يكون في الدين عظيمة وأهل العلماء اتعلموا وظلوا على الدين إلا كان في ذلك في حياتهم. ونحن نقرأ في العلماء أن الواحد الذي كان صغيرين صار بالموت تكفر عليه مع الناس ويتوقف ويناقش وأحدهم كان يعرف صغير شعر وهو في الحاجة الناسبة حتى قيل له من الشيطان لماذا يعمل يعني في الناسبة أن تكون من المرض عاد بهذا قال لا يا تقول أحد زوجها خير من قسط المعاد ولذلك كان كفر وطلب من هذا النظام المسلمين ولا يعمل رياض العلم تحتاج من كل طالب علم ان يكون بالنحو ليس علم ولا استاذ باللغه فقط او في خلق او في بلاد الشرق علم الدين يعلمون وهو الذي يعلم كتابه للعباد وعلى طالب العلم ان يكون بالنحو على كل طاقه. نحن في هذا المركز الذي يقول نركز على ان يكون طالب العلم نركز على ان يكون طالب العلم هنا وشكه انه ليس هناك امتحان يصل فيه الى درجه الانتفاع طبعا انا ويوصل الى هذا الامر كان رهيب ليس هو فقط على كل جميع يرجو ان يعاشر كما قال الله بسم الله جابوا كثير يعني يكون كلام رهيب كما يقرؤون القران ويقرؤون الكلام

ذلك قرأت أن تخرج من الضعف هذا أن تحتاج فيما بينهم قال على كل حال يعني يقول له الفرق هذا صح استمر فإذا رجع الآن إلى لكن أنا بشكل أعلم تماما أنه بكل مقام مقام نعم أنت يعني من بركة وفي مرحة فالله عز وجل على قرار المركات الأرض والسماء كتاب من كتب التوراة ولذلك يعني تجده ايضا من اشهر الكتاب صحيح ان احنا شرحنا الكتاب في مرات ولكن مره شرحت الكتاب وسجل هذا الشرح وانتهيت منه بعد ثلاث سنوات ليس في سنه ولا في شهور كتاب يحتاج الى سنوات كتاب من كتب الرجال الكبار وكلام كبير كبير وليس امر سهل هذا انا انتجت الى المنتجع لاني اعلم انه سياتي بيت وقلت طيب لعلي أن أصل مدينة الإسلاميين بشيء ونفسه يكون حسن بهذه هذا الإمارة لا يتحمل كل واحد من الكتاب ولذلك يعني ان شاء الله تعالى استاذ الدكتور ابراهيم المشرف على المعهد سيكون المشرف الكامل لقدر المساعد واجب البدايات هذا هو الامر. وكذلك الذي البدايه عليه حمل الامر لانه سيبدا ويحمل، واما الذي سيرقد من المرض فانه سيعتمد على المكان. وانا اخترت هذا لاكون معكم قادرا ان شاء الله، وان شاء الله بعد صلاه المغرب لنا ثلاثه يعني اتحدث فيها معكم واسال الله الكسر. الذي نظر اليه اهل العلم بعين الاكبار الذي سبحانه الله كان من اهل العلم في العربيه الذي مدحه الله عز وجل مدحا قريبا. اهل المؤلفات في العربيه تتضلل الى يوم القيامه وهي من النذرة في مكان، وهذا يعتبر أفضل الفاتحة وله كل في الأمر، ولكن فيه مثل الطريقة أمر في المسألات العالمية تعرف في رسم الحديث. لكن على كل حال من نوع الاخبار فان لنا شيخ الكريم والشيوخ العلميه وقد الله ويشكر على هذا الرجل كان امه تجمدت عليه من خلال الثالث وجالسوا مرة ولكن Thank you. ثم قال الشيخ قال ماذا في أرضاعة المجلدين وهو الآن في مرضين سمرين في أربعة. قال العلم في الأدرار للوفاة يظن بها الكتاب إلى ستة أوساع، ولكن الشيخ المفتي بعد مرة كتابين ورسم الكتاب على الكتاب عليه والزيادة يقضي على الأولى إلى الله عز وجل في كل أربعة. بهذا يعني رأيت الشيخ أن دفع ولا بل يفعل إلى اليوم. نعم. هو لا يسلم الكتاب بعيد الأمر، فإنما يكتب أول ما يكتب جزء الكتاب مشرح وتحقيق محلل وتوثيق. ويعني قد يسميه على ما اذكر هذا مذهب الاستقلال الى اول لكن هو يحتفظ بالاصل ويقول ان هذا الشتاء يعني شاذ مضيف فيحفظ بصورته شيء يقول شرحه ورقبه وحفظه وعلق عليه كلام. حقيقة شيخ روح الدين أسمى من كتاب قصر الأوائل بصراحة، يعني أنا بحر النسخة هي كتاب قصر الأوائل من طلبة على ذي طاعة في مكتبة عصرية هناك في بيروت من الدار وطلع حصرون وطلع عليك النسخة. يعني كلام الشيخ في كتاب قصر الأوائل أكثر من مرة ومصاب المكتبة في اليونان في مجلس أصول الدين في أسبوع قبل الماضي تكلمت معه لأنه يقوم بطبع الكتب اليدوية الكبيرة ومنها بعض الكتابات أنه مطبع. فقال لي ألا تعطينا تعليقات بطبع اليدوية لا كل الطبعات واحدة لا يعرف الخلاف إنما يحاول تصدير القرص تصدير القرص يضعون عليه يعني بعض الإضاءات الأحمر والأخضر يعني هذا عندي طبعا يعني أكبر ماذا فعل فيها الله حياة شيخنا محمد الروحي في العالم يعني رأى العبادة سنة وحالة سوف قضى على تفكير القرص ووضع يعني النص جوه والاوانات اللغه وهكذا وقبل ان نرفع صوره على الكتاب اقول ان الاسلام رحمه الله كان من اهل الثوره ولذلك كتابه لها تفصيل يعني فيه طعم ضرور من بحث لا يوجد في شرح ابن عقيل ولا في شهود التفسير قلت الذين كتبوا قبله او عليه لو يصلوا الى بعض كمال الايمان شيء على قراءه من سيرته كان يبحث عن الجسم فالف في فن العربيه المؤلفات اعطاها النبي عز وجل حتى سالوه مره انت العربيه والحمد لله لا تباع فلماذا نصر القران قلت له ان تكسر الكتب الله لما قال نزل روح الامين على ان شوك لتكون الامين قال الانسان عربي اذا لم يدعو الانسان العربي يدعو الكتاب قال كما نقل الينا هذا يكون محمد يوسف قال الشيخ هشام يقرا الشذوذ او ان يسمى الشذوذ الذهب يعني قطع الذهب في النحو هذا الكتاب اخذ قواعده من كلام الله وكلام رسول الله يعني قال أنه المرسل أو المصدر الأفضل لأنه

محتاج الهواء، محتاج الخام، محتاج الموز، محتاج الكاس، محتاج الشيب، محتاج الغير، محتاج الاثنين الله. فلو انت تقولش قال فلسفه الخامس في بلد العشره كالغير وكان معهم الولاء سبعة. طبعا أنا أعلم أصحابه يوما له قال يا شفاك الكلام لإكمال الأكبر لأننا أتمنى العمل قلت له أنا في الجزء أنا في الثاني وأنا على الأرض وكان الكلام شرف وعرف عليه ثم قبل الحديث بين كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا كذا وكل ما عرف على الشرط فهو المشرك ونجي الجواب وأهل الخطا أولا ونجي الجيش فهذا الغلاف إلى الناس من وقع على الشيء فتح قال يعني شيء كبير لا أستطيع أن أتوقع فهذا الناس ولكن الشيء شيء كبير والقرآن والإنسان لو يعلم الله ورحمه